الزمن وجهه بعد ما غبت غابر، كنت ناوي يتركك واطفي شموعي. سيدي هذا هو فراق الأكابر، أعتقد أبعد علي من حب كوعي. خدك القرطاس وعيوني محابر، استمع لي دام هنفاسك خشوعي. اللي محتك كل ما مريت عابر، قلت يبطي ما تهنى في رجوعي. أتصبر بالحكي ما كنت صابر، ولا قلبي طار لك لولا ضلوعي. أعترف لك طول هالفترة أكابر، جيت لك الله يهنيك بخضوعي. والغرام أكثر من اللي كنت خابر، لا تأسف لي ولا تمسح دموعي. زمان وجهه بعد ما غبت غابر، كنت ناوي اتركك واطفي شموعي، كنت ناوي اتركك واطفي شموعي. سيدي هذا هو فراق الأكابر، أعتقد أبعد علي من حبك وعي، أعتقد أبعد علي من حبك وعي. قدك يا القرطاس وعيوني محابر، استمع لي دام انفاسك خشوعي، استمع لي دام انفاسك خشوعي. اللي محتك كل ما مريت عابر، قلت يبطي ما تهنى في رجوعي، قلت يبطي ما تهنى في رجوعي. أتصبر بالحكي ما كنت صابر، ولا قلبي طار لك لولا ضلوعي، ولا قلبي طار لك لولا ضلوعي. أعترف لك طول هالفترة كابر، جيت لك الله يهنيك بخضوعي، جيت لك الله يهنيك بخضوعي. الغرام أكثر من اللي كنت خابر، لا تأسفني ولا تمسح دموعي، لا تأسف لي ولا تمسح دموعي.